من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد انتهينا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى ما يتعلق بالمخالفة على أساس أن المخالفة إحدى أسباب رد الرواية، فذكر صورة من صور المخالفات وهي ما يسمى الحديث بها مدرجا، وذكرنا شرحا لذلك أنواع الإدراج في الإسناد وفي المتن، ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع المخالفة. ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى نوع آخر، تكلمنا عن الإسناد. لا، نحن قلنا أن هذه الصورة الأخيرة هي أشبه بالوقت بالموضوع منها بالإدراك، هذا هو الذي قلناه. نعم، أن يبتدئ المحدث فيذكر سندا، هذه الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أن يبتدئ المحدث فيذكر سندا ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من قبله، كلام من قبل نفسه، فيظن السامع أن هذا الكلام هو الذي يروى بذلك الإسناد، واضح. وهذه السورة ذكر لها مثال، وهو حديث من كثر صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار، وهي معروفة. أقول إن الحافظ ابن الصلاح جعل هذه السورة إحدى صور الموضوع، سماه بشبه الموضوع، يعني موضوع عن غير قصد، فهم؟ إنما الحافظ ابن حجر يرى أن هذا من المدرج، والمهم أن الحديث بهذه السورة يكون خطأ، لكن نحن نفنس هذا الخطأ، هل هو من باب الإدراج أم من باب الوضع؟ مفهوم؟ فهذه الصورة الثانية من صور المخالفات وهي صورة المقلوب القلب، يقول أو بتقديم، يعني المخالفة بتقديم أو تأخير في مقلوب، تقديم أو تأخير، هذه بطبيعة الحال إنما هي إحدى صور المقلوب، وإلا فالمقلوب له صور كثيرة. يقول الحافظ ابن حجر أن الحديث المقلوب هو الذي يقع فيه قلب بتقديم أو تأخير، سواء في الإسناد أو في المتن، فصورة التقديم والتأخير في الإسناد كأن يجعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، كان يقول رجل مثلا اسمه الوليد بن مسلم يقول مسلم ابن الوليد، تفهم؟ مرة ابن كعب تقول كعب ابن مرة، وهذا يقع من بعض الرواة. وفائدة معرفة هذا ألا يظن أن هذا راوي آخر، أن هذا راوي آخر يختلف عن الأول، فتظن أن الحديث من رواية رجلين، وإنما الواقع أنه من رواية رجل واحد، غاية ما هنالك أن الراوي انقلب اسمه على بعض الرواة فجعل اسمه اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، وصورته في المتن كمثل حديث الحديث الصحيح المعروف المشهور في العشرة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فجاء بعض الرواة فغلط في الحديث فقدم فيه وأخر وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا حديث ماذا؟ حديث مخلوق. وكمثل ما وقع في قصة الأذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، واضح؟ فهذا هو الحديث. فجاء بعض الناس فقال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقدم في الحديث وأخر، وأمثلة هذا كثيرة. أيضا له صور أخرى في الكتاب وصور أخرى في المسجد، جمعها الإبدال. الحافظ بن حجر ذكر التقديم والتأخير، فالتقديم والتأخير إحدى صور القتل، ولكن من صوره أيضا الإبدال أي التغيير، أن يبدل شيء فيوضع مكانه شيء آخر، كمن يأتي إلى حديث يرويه راوي من الرواة فبدلا من أن يرويه عن هذا الراوي إذا به يرويه عن راوي آخر مشارك له في الطبقة، فمثلا لو أن حديثا يرويه مالك عن الزهري، فلو أن الراوي عن مالك روى الحديث عن مالك عن الزهري لما كان هناك من إشكال، لكن قد يأتي الراوي فبدلا من أن يرويه عن مالك عن الزهري يقول عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سفيان بن عيينة عن الزهري، ماذا فعل الراوي؟ حذف مالكا ووضع مكانه سفيان بن عيينة، هذا إبدال، هذا إبدال، وهذه إحدى صور القلب الإسناد، وهذه إحدى صور القلب في الإسناد. ومثالها في المد أن يعمد الراوي إلى كلمة في المد فيبدلها بكلمة أخرى، أن يعمد الراوي إلى كلمة في المد فيبدلها بكلمة أخرى، هذه الكلمة الأخرى لا توافق الأولى في المعنى، قد تكون أعم منها أو أخف، قد تكون أعم منها أو أخف، كمثل حديث إذا أتيتم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا، فتكلم العلماء في ذلك كلاما كثيرا على أساس أن اللفظتين يختلفان في بعض المعنى، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا أيضا من أنواع الإيه؟ فهذا أيضا من أنواع القلب في المثل، هو إبدال كلمة إيه؟ بالكلمة. وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة، أن يعتكف يوما في المسجد الحرام وفي رواية ليلة، فاختلف العلماء هل الصواب يوم أم الصواب ليلة، لأن هذه اللفظة سينبني عليها حكم فقه، لأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تكلموا في المعتكف هل يشترط له الصوم أم لا، هل يشترط له الصوم أم لا، يعني هل يصح الاعتكاف بدون صوم أم لا بد من الصوم للاعتكاف، اختلف العلماء في هذا. فإذا صحت رواية ليلة، إذا صحت رواية ليلة دل على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصوم، لأن الليلة ليس محلا للصوم. انظر إلى اللفظة إذا أبدلت بغيرها كيف تؤدي إلى فساد المعنى، فهذا نوع من أنواع الإيه؟ القلب في المثل. ومنه في الإسناد إبدال إسناد بإسناد، إبداله إسناد بإسناد. يعني إيه إبدال إسناد بإسناد؟ إحنا قلنا إبدال راوي براوي، مش كده ولا مش كده؟ هناك أيضا إبدال إسناد بإسناد، وإبداله إسناد بإسناد له صورتان. إبداله إسناد بإسناد إلا أن الإسنادين يتفقان في المخرج. مثلا لو أن حديثا يرويه الناس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الناس فروى الحديث نفسه عن الزهري أيضا لكن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد آخر أم لا؟ الأول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والآخر عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. إذن الإسنادان يختلفان، فهذا من ذلك إبدال إسناد بإسناد. بدلا من أن يذكر الحديث بإسناد المعروف به جاء له بإسناد آخر. لكن هل هذا الإسناد الآخر يختلف عن الإسناد الأول في كل الرواة أم فقط في من فوق الزهري من الرواة؟ في من فوق الزهري من الرواة. أما الزهري فقد اتفقت الروايتان على أن الحديث حديث أكون، والزهري هو مخرج الحديث الذي تدور عليه الأسانيد، فالراوي لم يبدل المخرج ولم يغير مخرج الحديث، وإنما غير فقط الإسناد الذي جاء به الزهري. فالزهري إنما يروي عن سعيد بن زيد عن أبي هريرة، فإذا به يروي عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهذا تغيير الإسناد ولكن مع الاحتفاظ بالمخرج. وهناك صورة أخرى وهو أن يغير الإسناد كله وأن يغير مخرجه أيضا، كمن يأتي مثلا إلى حديث يرويه الناس بإسناد فيأتي الراوي فيرويه بإسناد آخر لا يتفق مع الإسناد الأول في رجل من رجاله، كما فعل جرير بن حازم، عمد إلى حديث يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي القتادة الأنصاري عن أبي القتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي القتادة عن أبي القتادة الأنصاري. فجاء جرير ابن حازم فروى المتن نفسه ولكن بإسناد آخر، فقال عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترى. فهذا ماذا فعل؟ هذا جاء للمتن بإسناد يختلف عن الإسناد الذي يعرف به وغير الرواة كله ولم يذكر رجلا من رجال الإسناد. يبقى دوت إيه؟ إبدال ولا مش إبدال؟ هذا أيضا من صور القلب، هذا أيضا من صور القلب، من صور الايه؟ القلب. وايضا من صور القلب ابدال الفاظ الاداء، ابدال الفاظ الايه؟ الاداء. يعني يجي الراوي مثلا يجي قتاده وقتاده مدلس مثلا، او يجي بعض المدلسين غير قتاده ممن يعرفون بالتدليس يقول عن فلان أو قال فلان، وهذه الصيغة من المدلس لا تفيد الاتصال كده ولا ايه؟ فلو أن الرواية جاءت كما حدث بها صاحبها لما حكم لها بالاتصال. لماذا؟ لأن هذا مدلس والمدلس لا تقبل منه الألفاظ المحتملة. فيأتي بعض الرواة عنه فيروي الحديث فيبدل هذا اللفظ المحتمل بلفظ آخر صريح فيرفع عن أو قال ويضع مكانها حدثنا وسمعت وأخبرنا، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في الحكم على الحديث أم لا يؤثر. هذا أيضا نوع من أنواع الإيه؟ الإبدال والقلب. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. هذا من أشهر إلى الحديث المقلوب، أشهر إلى الحديث، وأنت إذا تصفحت أي كتاب من كتب علل الحديث نعم العلماء ينبهون على ذلك في كتب العلل وفي كتب الرجال وفي كتب المراسيل. يأتي في بعض الروايات حدثنا أو سمعت العلماء يقول هذا خطأ الصواب عنه. وأنا في كتاب الإرشادات عقدت فصلا كاملا في هذا الأمر فصل طويل هو فصل طويل كما يكون التدليس والسماع يعني أن يكون الراوي مدلس فيروي الحديث تبدا عن عنه ثم يأتي في رواية ما يدل على سماعه للحديث فهل هذا السماع يقبل من دون شرط أو قيد أم لابد من التحقق من صحة هذا اللفظ وأنه ليس من خطأ بعض من روى الحديث عنه. إذا رجعت إلى هذا المبحث ستجد أمثلة كثيرة. والشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح علة الترمذي ذكر أمثلة عديدة على هذا. وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم مليء بالأمثلة وكذلك كتب العلل لا سيما علة ابن أبي حاتم فإن ابن أبي حاتم يحكي عن أبيه وأبي زرعة كثيرا من مثل هذا النوع من الإعلان لأنهما عليهما رحمة الله كان ممن يعتني بهذا الباب كالبخاري سواء بسواء. والتاريخ الكبير أيضا تلي فيه مادة غزيرة من هذا النوع. المهم أن احنا نقرأ يعني أنت إذا تصفحت أي كتاب من كتب العلل ستجد أن ثلاثة كثيرة. هذا المبحث الذي وضعته في الإرشادات أنا يعني ألفت النظر إلى أهمية الرجوع لكتب العلماء. كل هذا بحث موسع كنت قد كتبته بشيء من الاختصار في كتاب ربع الجانب منذ 10 سنوات. وهذا المبحث الذي وضعته في ربع الجانب أغلب مادته أخذتها من كتاب المراسيل لبحث الفصل. أمسكت في كتاب المراسيل وأخذت أقرأ في الكتاب وأستخرج هذه المواضع التي تدل على هذا المعنى وعلى هذا النوع من الإعلان وجدتها غزيرة وكثيرة. شاهد أن كتب أهل العلم مليئة بالعلم ومليئة بالفوائد. المهم أننا نقرأ. يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب. ليس المشكلة أنك تعمل مكتبة من خشب زان مثلا والأرض حط فيها كتب مدينة ومدهرة. المهم أن تقرأ بما في داخل الكتب ولا إيه؟ يقول أو يكون اختلاف بزيادة راوي يعني بزيادة راوي في أثناء الإسناد فالمزيد في متصل الأسانيد يعني أن هذا النوع من أن هذا النوع من أنواع الإعلان هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد وهذا له أحكام وتفصيلات. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ عندنا حديث من رواية الزهري عن سعيد المتابع عن أبي هريرة هذا متصل. فيأتي بعض الرواة فيذكر واسطة في أثناء هذا الإسناد مثلا واسطة بين الزهري وسعيد بن المسيب أو واسطة بين سعيد بن المسيب وأبي هريرة. هذه زيادة هذه الواسطة قد تكون بمعلومة يعني أن يقول عن فلان ويسميه ويكون هذا المسمى معروفا أو أن يقول عن رجل مبهم لا يسميه وهذا بطبيعة الحال يكون علة في الحديث. هذا هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد وهذا له حالات إما أن يكون هذه الرواية مزيدة محفوظة أو لا قد تكون محفوظة وقد لا تكون إيه محفوظة يعني هذه الرواية المزيدة خطأ من قبل بعض الرواة والصواب أن الحديث إنما رواه الزهري بغير هذه الواسطة. تبرئ لي مش فاهم قول لي مش فاهم تبرئ لي يعني عندني مفهوم هذا الكلام الله يعني مش فاهم نعم في ايه انا قلت 10 هم 7 طب انا اسال الله ان يجعلهم 70 المهم ان احنا ان نوضح يعني ربنا سبحانه وتعالى برحمته يشملنا منهم. نعم يا اخي هذا في هذا سبعة في غلوم اطمع في البخاري ايه؟ لا روايه القلب احدى روايات مسلم ليس يعني المسلم خرج الروايه الصحيحه والروايه المقلوبه وكانه بذلك يشير الى الخلاف في الروايات الحديثه. ونص ايه يا اخي انا قلت مسلم خرج الروايه المحفوظه والروايه المقلوبه كعاده الامام مسلم في الاشاره في الى الاختلاف في روايات الحديث بعد ان يخرج الروايه الصحيحه يذكر بعض الروايات ليشير الى خلاف ما في الروايات. ايه المشكله الان يعني؟ وبعدين انت بعد ما تجاوزناها السنه جاي تتكلم فيها وهي خارج موضوع الخطبه. ما احنا دخلنا فهم المزيد من قصه الاسامي ما انا جاي توهمني بعد 10 سنين يعني يعني السبع دول يعني في الفتره دي ما بقول 10 اه انت كنت بتحسبها يعني يعني وزياده في ثلاثه ايام ها وزياده في ثلاثه ايام كما قال ابو هريره رضي الله عنه. نسأل الله تعالى يعني أن نكون من هؤلاء السبعة. تبت إلى الله هم سبعة يا عم بعد أنت عم ضيق في آخر ما وسعه الله معايا. يبقى هو المزيد في متصل الأثاني تأتي رواية متصلة في الظاهر ثم تأتي هذه الرواية من وجه آخر بزيادة رجل في أثناء الإسناد ولو كان هذا الراوي محفوظا أي ذكره محفوظا لاقتضى ان تكون الروايه منقطعه لانه مبهم إيه؟ يعني لو محفوظه فان كونها محفوظه قد يعل الحديث بها اما الانقطاع يعني يكون هذا الراوي لم يسمع ممن فوقه او من تحته لم يسمع منه او ان يكون مبهما وهو عله في الاستثناء يعني مبهم فين يحدث يذكرنا بالمبهم يعني انتم هتعدوها كده مش فاهمينها يعني ايه مبهم يا جماعه غير مثمن يعني ايه غير مثمن برضه ما يتسماش يعني ها مجهول عين ايه يا شيخ مجهول عين رجل مثمى لكن انا لا نجس له حق عينه غير مثمى اصلا يعني يقول عن رجل ما يقولش اسمه ايه او حدثني الثقه او حدثني من لا اتهم أو حدثني شيخ أو حدثني بعضهم أو حدثتني امرأة أو نحو كل هذا إبهام لا ندري ما حال هذا الرجل لأننا لا نعرف أصلا عينه. أليس هذا علة في الحديث؟ علة في الحديث. فلو كان ذكره في الإسناد محفوظا لاقتضى إيه؟ إعلال الحديث صح؟ مش فاهمين قولوني أنا قلت لو كان ذكره في الإسناد محفوظا لاقتضى إعلال الحديث الجملة دي مفهومة؟ يعني لو أن ذكر هذا الراوي المبهم في الإسناد مما حفظه الرواة يعني حفظوا ذكره في الإسناد لاقتضى ذلك أن يكون الحديث معلولا بإبهام ذلك الراوي. ما أقدرش أقولها إلا باللغة العربية. كفلنا لغة فهو ذكره في الإسناد محفوظ مش الحديث هو المحفوظ. لسه ما دخلتش عايزه مطمئن يعني انا الراوي الذي ذكر هذا المبهم في الروايه مش هو في واحد راوي ذكرها الراوي دوت في كتب غلط الراوي ده دوت اللي هو ذكر الراوي المبهم ممكن يكون غلط ولا لا وممكن يكون اصاب فلو غلط هتقول ان هو غلط والصواب ان الروايه ما فيهاش هذا المبهم لكن لو ما غلطش يبقى المبهم دوت صحيح ذكره في الروايه ام لا؟ طب اذا ثبت انه احد رواه الاسناد فما حال هذا الاسناد؟ ما حال هذا الاسناد يعل بماذا؟ بابهام حال هذا الرجل. وصلت؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو المزيد في منطق الأسانيد. فإما أن يكون محفوظا فيعادل الحديث له، وإما أن لا يكون إيه محفوظا. وإذا كان هذا الراوي المزيد ثقة، إذا كان هذا الراوي المزيد ثقة وتبين أن ذكره محفوظ، فإما أن يكون الحديث بذكره متصلا أو لا يتصل. فإذا كان الحديث بذكره متصلا فلا يعادل الحديث به، فالرواية متصلة بذكر هذا الرجل أو بعدم ذكره. أما إذا كانت الرواية بذكره ليست متصلة فيعل الحديث بماذا؟ بالانقطاع. فيعل الحديث بالإيه؟ بالانقطاع. ومن أفضل من فصل القول في هذه المسألة الإمام العلاء في جامع الفتح. ارجعوا لها معظم يتكلم كثير ولا هي شيء. فهمت ان المزيد متصل الاسانيد؟ انا عايز افهمها كده في الفبراك، مش لازم تقف على دقائق، المهم انك تفهم، يكون عندك تصور عن المساله. طبعا هذا الكلام بنجده كثيرا في كتب المراسيل وفي كتب العلاج. مين فهم؟ فهم؟ الحمد لله. مين فهم بقى؟ فهمت؟ وصلت إلى فيها الحمد لله. أو بإبداله ولا مرجح، فالمضطرب يذكر الحافظ الحجر أن صورة من صور الإبدال ويجعلها إيه مما يسمى مضطربا. وهذه الصورة ليست خاصة بالإضطراب، ليست خاصة بالإضطراب، ولكنه قيدها بقوله ولا مرجح، يعني أنها تقع الإبدال، يعني إبدال راوي براوي كما ذكرناه في المقنوط. فإذا ترجح لدينا إحدى الروايتين وتبين لنا أن الرواية الأخرى خطأ، فهذا من نوع الإيه؟ المقنوط، فالرواية الخطأ مقلوبة والرواية الأخرى هي محمولة. أما إذا لم يترجح لدينا شيء لم نستطع أن نعرف هل الصواب ذكر هذا الراوي أم الآخر، ولم يتبين لنا رجحان وجه من هذين الوجهين، فهذا هو الحديث الايه المضطرب. والواقع ان الاضطراب لا يختص بهذه الصوره، بل اي اختلاف بين روايتين لم نستطع الترجيح بينهما فهو اضطراب، ولا يختص ذلك بالجد راون براون، بل يدخل ذلك باي صور الدال واي صور الاعلان. يعني لو أن راويا أبدل إسناد بإسناد ولم نستطع أن نرجح إحدى الإسنادين وأن نعرف الصواب من الخطأ، هذا إيه؟ مضطرب. مفهوم؟ والاضطراب إما أن يقع من راوي واحد وإما أن يقع من أكثر من راوي. إذا وقع من راوي واحد بمعنى أن يروي الراوي الواحد الحديث على أكثر من وجه، يروي الراوي الواحد الحديث على أكثر من وجه، فهذا اضطراب منه. ومثل هذه الصورة لا نستطيع أن نرجح بين هذه الأوجه باعتبار حال الراوي، لأن الراوي هو الراوي الذي روى الوجه الأول، هو الذي روى الثاني، هو الذي روى الثالث. وإنما ينظر في ذلك إلى الروايات الأخرى التي في الباب، فما كان منها موافقا لإحدى هذه الأوجه فهو المحفوظ، والباقي مما تفرد به ذلك الراوي فهو ايه الخطأ. واذا لم نستطع في الحديث مضطرب. نعم يا شيخ مضطرب، حكم الاضطراب يعني له وزن اخر، لكن حسب الامر يقول ان الحديث نسميه مضطرب. مفهوم هذا الكلام؟ ثم قد يقع الاضطراب ايضا من راويين فاكثر، وذلك ان يختلف الرواة فيما بينهم، فبعضهم يروي الحديث على وجه وبعضهم يروي على وجه آخر. أفهم هذا الكلام؟ وهذا الاختلاف إما أن يكون مع اتحاد المخرج وإما أن يكون مع تعدله. مع اتحاده بمعنى أن يختلف هؤلاء الرواة في الحديث على شكل واحد، يعني جماعة من الرواة روا حتى عن الزوري، كل واحد منهم روا عن الزوري على وجه. هم عدد من الرواية اختلفوا ولكن مخرج في حديث ايه واحد، واما ان يختلفوا وتتعدد المخارج كان يروي الرواة الحديث عن المتن كل منهم يأتي له بإسناد يختلف عن الإسناد الايه الاخر، وهذا هو التعدد، تعدد الرواة مع تعدد الايه المخارج، مفهوم هذا الكلام؟ وقد تتعدد المخارج في الظاهر وبعد التتبع والصبر يتبين انها متحدة، وبعد التتبع والصبر يتبين انها ايه متحدة، وانها كلها ترجع الى مخرج واحد، كما ذكروا ان حديث الذي ضحك في الصلاة الأب العالية المرسل رواه ايضا مرسلا الحسن البصري والزهري وابراهيم النخعي، فهذه الروايات من حيث الظاهر متعددة المخارج، ولكن بعد التتبع والصبر تبين انها كلها راجعة الى حديث ايه ابي العالية، وانها مأخوذة عن ابي العالية، فرجعت المراسيل كلها الى ايه مخرج واحد. يقول وقد يقع الابدال عمدا امتحانا. نعم نعم، ما فيها قاعدة مضطردة، وإنما هذا كل حديث له يعني أمور تحتاج به تعين على الترجيح وعلى بيان الصواب في الروايات من الخطأ، ولكن طبعا في أمور كلية، ولكنها هذه أمور كلية لا بد من إعمالها في ظل القرائن المختصة بالرواية. أنا ممكن أوسع فيها وأتوسع فيها قبل ذلك، أنا أريد أتوسع فيها لأن إحنا هنا بنشرح مسألة مختصة، لكن أنا أريد أن تضع تصورا وأن تفهم عموم المسألة، مفهوم هذا الكلام؟ يقول وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني قد يقع الإبدال وهو إبدال راوي براوي، قد يفعله بعض الرواة على سبيل العمد، فإن فعله على سبيل العمد رغبة في إظهار الاستكثار والإغراب على الأقران فهذا هو الكذب والعياذ بالله، أما إن فعله رغبة في اختبار الراوي ولا ينفض المجلس حتى يبين له صواب الرواية فهذا لا بأس به، كما فعل ابن معين عليه رحمة الله لما دفع ورقة فيها بعض الأحاديث المقلوبة على يسأل عنها نعيم بن الفضل بن زكين، ابو نعيم الفضل بن زكين، فتنبه الفضل الى اللعبه وتبين ان هذه يعني العوبه عليه وكشفها، فمدحه ابن معين وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك من يحدث، انما اردت ان اختبر حفظك. معايا؟ وطبعا قصة البخاري المعروفة التي يذكرونها في كتب العلوم الحديثة، انا مش عايز اقول احسن تقول الكلمة دي، انا بقول في الاخر قلت يلا كما لو تذكروها رحت برضه قلت لي صحيحة، يعني هي القصة بتدل على المعنى صحت او لم تصح، فان صحت فبها ونعمة، وان لم تصح لم تضرنا، لان عندنا ما غيرها ما يغني ان شاء الله كده ولا ايه؟ من هنا اللي حاجة تحطينها او بتغيير مع بقاء السياق في المصحف المحرف، ايه هو التصحيف؟ ايه هو التصحيف والتحريف؟ الحافظ حجر يفرق بين التصحيف والتحريف، ولكن اكثر اهل العلم لا يرون التفريق، وانما يرون التصحيف هو التحريف والتحريف هو التصحيف. طبعا التصحيف يقع في القراءة وفي السماع، في القراءة بسبب رداءة الكتاب أو النسخة، وفي السماع بسبب يعني عدم إتقان السماع، يسمع كلمة غلط فيكتبها غلط كده ولا إيه؟ أقول له زيد فيسمعها عمرا ويكتبها إيه؟ حارس، ها؟ ويقرأها إيه؟ يعني رجل يعني يحب يلون يحب ينوع، فهذا هو التصحيح، ويقع في المتن ويقع في الإسناد كتصحيح عبيد الله لعبد الله، وشعبة لسعيد، شعبة سعيد الصحابي، وعقبة لشعبة أو العكس، كل هذا تصحيح. طبعا تصحيح تضر جدا. تخيل بقى لما يكون الحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري ده ضعيف، تيجي تصحح الى عبيد الله بن عمر العمر وهذا ثقه، شوف حال الحديث هيحصل له ايه. لما يكون حديث من روايه سعيد ابن بشير هو ضعيف، فيصحح الى شعبه، سعيد الى شعبه، شوف هيأثر في ايه. حتى لو سعيد بن ابي عروبه فهو كان قد اختلط، بينما شعبه لم يختلط، مصيبه. كل هذا يضر بالحديث، فلا بد من اتقان ومعرفه. وايضا في المكتب زي اللي قال كنا نورثه، والصواب كنا نؤديه، نورثه نؤديه، اي صدق في الفطر ان نورثه لك يعني الجد، فقلب الحديث خالص، بدل ما جعل مكان الحديث في الصدقه صدق الفطر جعله في المواريث. ويعني العلماء ذكروا يعني لطائف كثيره جدا في مساله التصحيح دي، زي اللي سمع حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادهنوا غبة فصحفها، قال اذهبوا عنا، قال اذهبوا عنا. وزي الثاني اللي جاب حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير، راح صحفها يا أبا عمير ماذا فعل البعير. من هذا الباب يعني. وزي آخر الذي سمع حديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الخطب، فقال عن تشقيق الحطب. والآخر الذي سمع حديث رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد، احتجر أي اتخذ حجرة ليحتج فيها يعني، فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بالموضوع ازاي؟ وزي الثاني اللي جاب لي حديث قدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فراح قال عن الله عن ربي. قالك عن الله عن ايه؟ عن ربي. والثاني اللي قال لك ايه؟ كتب التصحيح مليئه بالايه؟ بالنكات وباللطائف. المؤمن كيس قصير، صحف المؤمن كيس قصير، وهكذا. طبعا كل هذا بينه العلماء عليهم رحمة الله ووضحوه غاية التوضيح. قال ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى، يعني لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لمن يعرف المعاني ويعرف لغة العرب ويعرف دلالات الألفاظ. أفهم هذا الكلام؟ هذا هو خلاصة الكلام، لا يجوز إلا لعالم. نعم إيه؟ يعني كلمة المرادفة لها، المرادف هو المفوات في المعنى. ها؟ نعم. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى تكلمها هنا، يتكلم الحافظ عن الروايه بالمعنى، وانها لا تجوز الا لعالم بما يحيل الالفاظ عن معانيها، وليس ذلك لكل احد. ومن اهل العلم من قال ان ذلك يختص بالصحابه، هم الذين فقط يجوز لهم ايه ان يروا الحديث بالمعنى، لانهم اهل لغه ويعرفون دلالات الالفاظ، ومنهم من جوز ذلك. المهم مسألة الجواز وعدم لا تفيدنا الآن، لأن باب الرواية انقضى، إنما نحن نتكلم هنا عن حكم الحديث الذي روي بالمعنى. فنقول إذا اختلف الرواة في رواية حديث، وبعضهم ممن عرف بالرواية بالمعنى والبعض الآخر ممن يؤدي الحديث على الألفاظ، ووقع اختلاف بين الروايتين بحيث أن إحدى الروايتين هتؤدي معنى لا تؤديه الرواية الأخرى، فحينئذ إنما يحكم للرواية التي رويت باللفظ لا التي رويت إيه بالمعنى. هذا هو المهم في هذا البدء. وإلا فعلل الحديث تعتبر الروايات من هذا الباب كثيرة، تعتبر الروايات من هذا الباب كثيرة، كمن يعمل إلى حديث فيفهم منه فهما ثم إذا به يختصره ويستجئ على معنى منه، يظن أن هذا اللفظ الذي اختاره للحديث المختصر يظن أنه يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لفظ الحديث الأصل، مفهوم؟ كمثل مثلا معروف قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعمل، قال ماذا في بيتي؟ قال عندي قدح، فقال من يشتري قدحا بدينار، من يشتري قدحا إلى آخره، فأخذ الناس يزيدون، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدح في من يزيد بيع مزيدة، فجاء هذه القصة الطويلة جاء واحد لخصها قال باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا في من يزيد، هذا اختصار أم لا؟ رواية بالمعنى أم لا؟ هي رواية بالمعنى ولكنها أدت المعنى بالذات، ولكن جاء آخر إلى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى الطعام عند بعض الناس فأكل ثم أذن الظهر فتوضأ وصلى ثم دعي إلى الطعام مرة أخرى فأكل ثم أذن العصر فصلى ولم يتوضأ، فجاء الراوي فهم من القصة ديت إن إيه؟ إن الرسول عليه السلام توضأ أول مرة ولم يتوضأ المرة الإيه؟ الأخرى، فقال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسك النار، شكرا ليه؟ فجاء العلماء قالوا غلط هذا الراوي حيث اختصر الحديث، فإذا به يسوقه بلفظ لا يدل عليه اللفظ الصحيح للحديث، لأن الحديث لا يدل على أن الأمر فيه ناسخ ومنسوخ، وإنما يدل على أنه هي قصة واحدة، توضأ في المرة الأولى ولم يتوضأ في المرة الثانية، وليس توضؤه في المرة الأولى لأنه أكل ما مسكه النار، وإنما ذلك لأنه كان قد أحدث، وفي بعض الروايات أنه بال فتوضأ، فدل ذلك على أن الذي فهمه الراوي من الحديث ليس كما فهمه. نكتفي بهذا القدر. يسأل سائل عن حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وأن الترمذي قال إن هذا حديث وحديث آخر مما خرجه في السنن مما لم يعمل به أحد من الأمة. عايز تعرف الكلام ده وترجع لشرح ابن رجب وكلام الترمذي المتضمن لهذا الباب، والمسألة فيها كلام طويل، لكن أكثر أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث. إيه؟ في خلاف، يعني انا مش عايز اتكلم حاجه انا مش متقن لها. جزاك الله خير. يعني سألني ولا بتقولي يعني بعض الناس هيقولوا ده سهل والاخرون هيقولون هذا حسن بالمجموع جعل له طرق أخرى، وآخر يقول حسن لا يتنافى مع التضعيف، لأن الحسن هنا حسن المعنى، احنا تكلمنا في الحسن كلاما كثيرا ليس هذا موضوع، يعني خلاص، يعني أهم حاجة تصل الحديث من جميع طرقه ليس هذا الطريق واحد، لأن التلميذ يحكم على متونه، مفهوم هذا؟ هو قال كده قولون في هذا الكتاب هذا حديث الحسن إنما نعني به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه من نحو ذلك، فهو عندنا حديث الحسن مش بمقتضى رواية واحدة، معلوم؟ سؤال آخر، هو التوقيت هيتغير أمتى؟ الخميس القادم ولا بعدين؟ يبقى خلاص، يبقى الأحد القادم بعد العشاء إن شاء الله، الأحد القادم موعدنا بعد العشاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.